بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ ظرف متعلق بفعل محذوف والتقدير والله أعلم، واذكر إذ أخذ الله، اذكر حين أخذ الله ميثاق النبيين. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، أعطني عهدا واحلف عليه يمينا، هذا يسمى ميثاق. وهذا يدل على أهمية ما سيأتي حتى أخذ عليه الميثاق. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ممن أخذ الميثاق؟ أخذ على من؟ على من أخذ الميثاق؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول على ظاهر الآية: أخذ الميثاق على الأنبياء، وعلى هذا فتدخل أممهم معهم في الميثاق تبعا، فهو أخذ على الأنبياء، والأمم يجب أن يؤمنوا بكل ما آمن به الأنبياء. المعنى الثاني قالوا: لا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أي أن النبيين هم الفاعل، أخذوا الميثاق على أممهم. ونسب إلى الله لأنه الآمر، فالله أمر النبيين بأخذ الميثاق على أممهم. إذن القول الأول قالوا: الله أخذ الميثاق على النبيين على ظاهرها. القول الثاني قالوا: الله أمر النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم، فالميثاق أخذ على الأمم، والذي أخذه هو النبيين، هو النبيون. أما القول الأول يقول: الميثاق أخذ على النبيين، والذي أخذه هو الله. القول الثالث: وإذ أخذ الله ميثاق أولاد النبيين، قالوا هنا محذوف، فأخذ الله الفاعل ميثاق أتباع النبيين، وأطلق عليهم نبيون من باب التهكم، لأنهم كانوا يقولون: نحن أولاد النبيين، نحن النبوة فينا. فقالوا، خاطبهم الله بهذا: يا من تزعمون أنكم أنتم النبوة فيكم، أنتم النبيون. قالوا: فأراد أتباع النبيين الذين زعموا أنهم أولاد النبيين وأنهم النبوة تكون فيهم من باب التهكم. الآية والله أعلم على ظاهرها: وإذ أخذ الله، هو الفاعل سبحانه الآخذ من النبيين، أخذ من النبيين الميثاق، كل نبي أخذ عليه الميثاق. لماذا؟ قال: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فيها قراءات: القراءة الأولى لما بكسر اللام، فتكون هذه للتعليل، أخذ الله ميثاق النبيين لأجل أنه آتاهم كتاب وحكمة فأخذ عليهم الميثاق، فكان الميثاق لأجل هذا. القراءة الثانية التي نقرأ بها لما بفتح اللام، ما معناها؟ لما آتيتكم. اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قول الفارسي قال: اللام مؤكدة ابتدائية وما موصوله؟ فيكون المعنى والله أعلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم من كتاب وحكمة. أو يكون المعنى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الذين آتاهم الكتاب والحكمة. القول الثاني وهو قول سيبويه والكسائي إمام البصرة وإمام الكوفة في النحو، واختاروا ابن تيمية، أن اللام هنا موطئة للقسم وما شرطية. أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين. ماذا كان هذا الميثاق؟ اللام هنا موطئة للقسم لأن الميثاق فيه قسم والميثاق فيه شرط، فما هنا شرطية؟ أقسم الله عليهم وأخذ الميثاق عليهم: إن آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا المعنى، أقسم عليكم، اللام موطئة للقسم، وما شرطية. فيكون المعنى: أخذ عليهم الميثاق وأقسموا، وأقسم الله عليهم إن آتاهم كتاب وحكمة، آتاهم النبوة، ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو هذا الرسول؟ من هو؟ فيه قولان: من هو الرسول الذي أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنون به وينصرونه؟ القول الأول قول طاووس، قالوا النبي المتأخر، فالنبي المتقدم أخذ عليه ميثاق، إذا بعث بعده نبي يؤمن به وينصره. وهكذا كل نبي عليه إذا أدرك زمان نبي بعده يؤمن به. ثم جاءكم رسول، أي رسول، المهم جاء رسول بعدك، فأخذ على الأول أن يؤمن بالرسول الذي بعده. أو القول الثاني وهو قلي، وهو قول نسب لأكثر السلف، قول علي بن أبي طالب وقول ابن عباس، اختاره ابن تيمية: الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي من الأنبياء، انظروا لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل نبي من الأنبياء أخذ عليه ميثاق وعهد ويمين: إن أعطيتك النبوة ثم بعث محمد، ها، تؤمن بمحمد وتصدق محمد وتتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على فضل رسولنا عليه الصلاة والسلام. إن كانت كل أمة تفاخر برسولها فالفخر لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الأنبياء آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. كل رسول أخذ عليه ميثاق مغلظ: إذا جاء كتاب وحكمة ثم بعث محمد تؤمن بمحمد وتصدق بمحمد. الذي يدل على أن هذا القول هو الراجح أمور: الأول أن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، فهذا يبعث في قومه وهذا يبعث في قومه، فلماذا هذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في الناس عامة، فإذا بعث رسول العامة كل رسول خاصة يؤمن به ويتبعه ويصدق. الأمر الثاني أن جمع من الأنبياء فيما قيل نوح وهود ما أمروا بالجهاد، ما كان عندهم جهاد، كانوا يصبرون على الدعوة إلى أن ينصرهم الله. والله في هذه الآية يقول لتؤمنن به ولا تنصرنه. وجمع من الأنبياء ما أمروا أصلا بالجهاد حتى ننصرهم. وهذا يقوي أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولا تنصرنه، هذا هو جواب الشرط وهو جواب القسم. فإن الشرط إذا سبقه قسم يكتفى بجواب واحد عن الاثنين، القسم يحتاج جواب والشرط يحتاج جواب. فجاء جواب، ما هو الجواب الذي أخذ عليهم؟ جواب الشرط والقسم، تؤمنن به ولا تنصرن، لتؤمنن به ولا تنصرن، أخذ عليهم هذا الشرط. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا فيه أن الخضر لم يكن حيا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو كان حيا وكان نبيا فقد أخذ عليه الميثاق أن يأتي ويؤمن وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأتي، إذا لم يكن حيا. شو استنباط ابن تيمية؟ فليزعم أن الخضر ما زال حيا، وأينه كان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد أخذ عليه الميثاق أن يؤمن به وينصره، لماذا لم يظهر؟ إذن مات. قال: أأقررتم؟ أقررتم يعني اعترفتم. وأصل الإقرار هو الثبوت في مكان واحد بشكل جامد. تقول قرار، القرار هو الشيء اللي يثبت في مكانه، خلاص ثابتة، ثابتة عليكم، أقررتم؟ قالوا. قال: أقررتم وأخذتم. وأخذتم قال الطبري معناها قبلتم. على ذلكم إصري. ما هو الإصر؟ الإصر هو العهد. طيب إيش الفرق بينه وبين الميثاق؟ الميثاق العهد المؤكد باليمين، والإصر الإصر العهد المؤكد بالأثقال والتشديدات. قال ابن قتيبة: الإصر هو الثقل. قال البيضاوي: سمي إصر لأنه يوصر يعني يشد. إذن الإصر هو العهد المؤكد بالثقل والتشديد. أحيانا لما يحكمون عليك حكم يثقلونه، يثقلون الحكم، يحطون وإذا لم تفعل فعليك وعليك وعليك وعليك، هذا إصر، عهد مؤكد بالثقل والتشديدات. قالوا: أقررنا يعني اعترفنا أن نؤمن به وننصره. قال: فاشهدوا. ما معنى فاشهدوا؟ اختلف فيها على قولين. القول الأول: فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم، أخذ عليكم الميثاق، اشهد على نفسك أن الميثاق أخذ عليك. القول الثاني: فاشهدوا أي فبثوا هذه الشهادة في الناس، انشروها، فاشهدوا، مثل ما تقول أشهد أن محمدا، تخبر الناس أن محمد رسول الله. قال ابن عطية: فالقول الأول في استحفاظ الشهادة، والقول الثاني في أداء الشهادة. فهل هو أكد عليهم احفظوا الشهادة، احفظوها، اشهدوا على أنفسكم، احفظوا، أو أدوا الشهادة وبلغوها الناس؟ كلا الأمرين محتمل وكلا الأمرين صحيح. وأنا معكم من الشاهدين، هذا خطاب للنبيين كما قال علي وغيره. إيش معنى وأنا معكم من الشاهدين؟ يعني وأنا أشهد على ذلك وأؤيدكم فيما آمنتم به بالنبوات وأنصركم فيما نصرت محمد بالآيات وأنا معكم من الشاهدين. الله سيشهد على ما شهدتم عليه، فما آمنتم به سيشهد الله وينزل فيه آيات، وما نصرتم به محمد صلى الله عليه وسلم سيشهد الله على نصركم وينزل عليكم المعجزات. تأملوا هذا الميثاق العظيم. قال فمن تولى بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد ماذا؟ من يقول ها بعد الميثاق؟ بعد ذلك يعني بعد الشهادة، بعد ذلك يعني بعد الإقرار، بعد ذلك يعني بعد الإصر. يا الله، فمن تولى بعد ذلك، بعد الميثاق وبعد الإصر وبعد الإقرار وبعد الشهادة، شهاد بعدها، نحن نحكم بالشهادة، إذا في إقرار نحكم بالإقرار، إذا في ورقة مكتوبة موثقة عليها شهود نحكم بالورقة. هذا الله حكم عليهم كل الأشياء التي تثبت بها الحقوق، وهذا يدلكم على عظيم حب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذ على من؟ على أنبياء. إيش أخذ عليهم؟ ميثاق وعهد بيمين، وعهد بثقايل ثقل عليهم بالثقايل تلتزموا، وينتظروا ضمانات وإقرار وشهود. أخذ عليهم كل هذا وهم أنبياء، لكن قدر محمد صلى الله عليه وسلم ضع ضمانات تضمن أنك ستقر، إصر طيب، ائتي بيمين طيب ميثاق، ائتي بشهود، ائتي بإقرار. شو حد باقي؟ نحن في القضاء نحكم باليمين بالشهود بالإقرار ونحكم بالقرائن كالرهن وغيره، كلها أخذت. لماذا؟ لماذا كل هذا التشديد في هذه القضية؟ أي لأن محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث يجب عليكم كلكم أنكم تؤمنون به وتنصرونه. هذا أخذ على الأنبياء، فكيف علينا أيها الإخوة؟ كيف لا نحبه ونؤمن به ونصدقه وننصره وننصر دينه صلى الله عليه وسلم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ينزل عيسى يكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يأتون خلف رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيده لواء الحمد، فكيف نحن لا ننصره وهو رسولنا وهو الذي هدينا به؟ الأنبياء هدوا بما أنزل إليهم، أما نحن الذي هدينا به بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات إلى النور، كيف لا نؤمن به؟ كيف لا ننصرنه؟ لكن من تولى بعد ذلك؟ قال فأولئك هم الفاسقون، أي متمردون في الخروج عن طاعة الله. شهاد بعدها، شهاد بعدها وتخرج عن طاعة الله، وقد أخذ منك إقرارات وشهادات وأيمان وكتبك ثقائل والتزامات. هذا اللي يخرج بعد ذلك. طبعا الأنبياء ليسوا المرادون المقصودون بها، ليسوا المقصودين بهذه الآية، لكن مقصود الأمم، أمم الأنبياء. فمن تولى بعد ذلك أي من أممكم فأولئك هم الفاسقون. ليش هذا كله يا إخوة؟ لأن دين محمد هو دين الله، أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله، انظر قدم محقه التأخير ليدل أن دين الله هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، يبغون غير دين الله. قال أفغير دين الله يبغون، ليحصر دين الله في دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. فكل الأديان تسقط بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذه الديانات السماوية، وأبدا كلها التغت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صارت شيئا، صارت منسوخة لا يجوز اتباعها. أفغير دين الله، أفغير الهمزة همزة إيش؟ استئناف، والفاء حرف عطف، عطفت ماذا؟ هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، استفهام بعد عطف، عطفت ماذا؟ والمفسرين فيه طريقتان. الطريقة الأولى أن نقدر جملة بين الاستفهام والعطف، فنقول هذه الجملة عطفت على هذه الجملة، مثلا أتتولون فغير دين الله يبغون، قال فمن تولى، فنقدر جملة بين الاستفهام وحرف العطف، فيكون حرف العطف عطف الجملة التي قبله على الجملة التي بعده، عطف ماذا؟ الجملة التي قبله المقدرة على الجملة التي بعده. أتتولون فغير دين الله يبغون، أفيتولون فغير دين الله يبغون. القول الثاني قالوا، أو الطريقة الثانية، نقدم الفاء نجعلها قبل الاستفهام، فأغير دين الله يبغون، فتكون عطفت الآية السابقة على الآية التالية، فأغير، أفغير تقديرها فأغير. فتكون عطفت الجملة السابقة على الجملة التالية. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه شيء من جهة والله أعلم، عطف جملة خبرية على جملة إنشائية، والأصل في العطف لا يأتي ضمير العطف كما مر بنا في البلاغة مع التغاير التام، ومن التغاير التام أن يكون خبر يعطف على إيش؟ خبر يعطف على إنشاء. ما المثال اللي ذكرناه؟ أحسنت، اهدنا الصراط المستقيم، ما وضع الواو؟ لأن اللي قبلها خبر، الحمد لله يخبر الرحمن مالك يخبر عن الله، ثم قال اهدنا إن شاء، فما أتى بالواو للتغاير التام. والواو إنما يؤتى بها بشرط وجود تغاير مع اشتراك، وليس وجود تغاير تام، فهذا يقوي القول الأول والله أعلم. قال تعالى أفغير دين الله، أي دين محمد صلى الله عليه وسلم، يبغون أي يطلبون، وله أسلم، نعم. نقف عند هذه الآية، فيها ستة أقوال، نتركها للدرس القادم إن شاء الله.